7 حلقات. اللهم امين يعني ربنا يرزقنا الصدق والاخلاص وان احنا نكمل في السلسله دي. احنا عندنا بعض الاشكاليات وركزوا معايا في كلام النهارده وعايزه مين اللي يسمع حلقه النهارده. كل الناس البنات الاندر ايدج ثانوي وجامعه الخريجات الزوجات تمام خدي 5 سنين 10 سنين زواج وانت طالعه يعني وانت طالعه عشان ايه الامراض بتكتر بعد ما بيعدوا 10 سنين زواج. وعايزة الشباب لأن الفئة المضرورة حاليا للأسف بتصنف أنها أكتر فيها فئة الشباب. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلهمنا النهاردة هنتكلم عن إزاي أوصل لمرحلة الوقاية من الأمراض النفسية. بنعمل النهاردة بنتكلم على التوعية ووقاية، مش بتكلم على الأمراض نفسها لأن الأمراض نفسها كل حالة وكل مرض له أدي أعراضه وأدي الحلول بتاعته ويضطر تروحوا لطبيب نفسي ولا دكتور نفسي عشان نكمل بالأدوية، لا دي لها علمها وأدويتها. لكن هنتكلم النهاردة التوعية والوقاية ازاي قبل ما يجي يقول لك يعني درهم وقاية خيرا مش عارفة من مليون مش عارفة ايه علاج وهكذا. فالمفروض ان احنا نعرف احنا بنعمل ايه او محتاجين نعمل ايه وازاي اقي نفسي ان انا اقع في يأس في احباط في اكتئاب وسواس. عارفين انت الحاجات بقى اللي بتطلع الايام دي وبعدين كذا وبعدين نخلص نقرر بقى ما فيش امل في الحياة فاحنا نخلص حياتنا وننتحر ولا نموت نفسنا ولا كذا. ازاي يبقى انفسنا سليمة؟ ركزوا معايا بس بالراحة كده. ازاي اخلي نفسي سليمة صحية عندي صحة نفسية داخلية ما اخشش في اضطرابات ولا الكلام ده. ألاحظ على نفسي الصفات إيه اللي بتبقى في شخصيتي، أسلوبي في التفكير، إدراكي عامل إزاي، وابتدي أعدل ما أوردش نفسي بقى في مشاكل وإشكالات وأخش في متاهات عشان إحنا يعني أقدر أقول أرضية الحالة. نرى سيد الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي على 6 خطوات هناخدهم النهاردة. بس المهم ما أخشش في إشكالية المرض النفسي أو أن أنا أعيش بمرض نفسي وأبقى خلاص مكتئبة ودي عايشة كده وخلاص وميتة وباخد أدوية وبعت عشان العيال وأنت مش عايشة أصلا أو أنت مش عايش أو عايش بعقدة. وهنقول الكلام ده في حلقتنا النهاردة من أيام الطفولة في الصغر ومهيبر الدنيا وعايش دور الضحية فبيقوم تجرر لي كل المشاكل دي وأنت طالع وأنت شاب. لا إزاي أن أنا بعد كده اللي ممكن الأمراض دي تبقى في غنى إحنا في غنى عنها. أيوة تاني احنا مش هنتكلم في موضوعنا النهاردة عن المرض، لا موضوعنا عن ايه؟ عن التوعية والوقاية. ازاي يبقى عندي نفس صحية وابقى صحيح نفسي؟ نبتدي بسم الله بقى ماشي ورا وقلم بقى معانا النهاردة ان الكلام كبير هتقولي ورا وقلم يا اما تعيدوا المقطع ده تاني. تعالوا كده نذكر نفسنا النفوس دي اللي ربنا اتمنى عليها دي امانة صح؟ وامانة عظيمة يجب علينا الاهتمام بيها ورعايتها. من المهم جدا جدا اعرف ازاي اصلح نفسي اللي انا هسأل عليها امام ربنا وتقسيمات النفس التلاتة نفس سوية ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. ازاي اوصل لنفس سليم سوية واصلاحها اصلاح النفس دي ضرورة شرعية. معقول يعني ان انا يبقى عندي صحة نفسية ده مش مصطلح؟ لا لا لا ده مصطلح شرعي وأمر شرعي. أيوة وحنقول ونسبة الكلام ده ليه. تعالوا هاتولنا كده ناخد بداية الآيات آيات سورة الشمس عشان نعرف مع بعض يعني المصطلح بتاع الصحة النفسية ده مستورد ولا عندنا مصطلح أصيل. طبعا لما نيجي نقرأ سورة الشمس ونتدبر فيها قلت لكم ارجعوا في التفسير دايما ابدأوا كده ممكن تعلوا يعني ابدأوا بس ايه بالتفسير الشيخ السعدي بعد كده علوا بقى بقية التفسير سهل وبسيط وفي معاني جيدة. السورة دي لها ميزة عن بقية سور القرآن هي ايه؟ كسرة القسم اللي فيها. ربنا اقسم فيها بحاجات كثيرة جدا، قال فيها 11 قسم في السورة دي وده دليل ايه؟ ان ربنا لما بيقسم على شيء يبقى الشيء ده شيء عظيم نخلي بالنا منه. ما في السورة فيها ال 11 قسم دي الا سورة الشمس. خلي بالنا بقى سورة الشمس بتقول ايه اللي اقسم ربنا اقسم بيها؟ ها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه من دساها. ركزوا معايا بقى الله سبحانه وتعالى أقسم كلها عن النفس ومسألة الإصلاح والإفساد. أقسم الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على إن النفس دي تبقى نفس سوية، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها، يعني خلاها في أحسن حالة اللي هي الحالة السوية. نفس سوية لا واحد مهيبر ولا واحد عايش دور الضحية ولا شايفين دور المؤامرات العالم كله بيعمل عليه ولا الكلام ده، ولا نفس حقودة ولا نفس بنفسنا، ولا الناس عايشة بتاخد الأمور باتزان نفسي وعقلي وإدراك صحيح نعرف نتصرف على أساسه. وده الهدف من حلقتنا، تسوية النفس إلهامها زي أعلمها الصح. طب الفجور بقى ها؟ وقد خاب من دس، ألهمها فجورها وتقواها. التقوى اللي هي إيه؟ تقوى بتاعت النفس اللي هي الفطرة اللي خلقت عليه، إن الإنسان خلق على فطرة سوية، في مجموعة من المستحسنات الحاجات الحلوة ومجموعة من المستقبحات. طبيعي الفطرة إنك تقول لك ده مستقبح، قلبك يوجعك كده ساعة ما يحصل حاجة كده، ما انتش عارف لا في حاجة غلط، في حاجة مش صح في الموضوع. انت مولود والفطرة دي موجودة فيك، عارف ايه الصح والغلط وايه الحسن وايه القبيح وايه اللي نفسك ترفضه على وجه الإجمال، مش التفصيل، لأن التفصيل ايه؟ ها؟ التفصيل هيحتاج علم، احتاج انك تدرس علم شرعي، وهنقول الحاجات اللي محتاجين ندرسها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. التقوى اللي ربنا بيلهمها لك او الفرجور اللي انت بتدسه ده ها هو ايه؟ التقوى الحسن من الفعل، وان انت تبقى عارف ده صح وده غلط. عشان تبقى عارف الانسان مهم جدا ان هو يعرف حاجه زي كده، وده مؤشر على ايه؟ انك قلبك لسه على الفطره، الحاجه اللي جوه نفسك دي اللي انت لا دي مستقبح، ولو دخلت في المستقبحات بألم في نفسك وفي قلبك وبتضطرب ومتضايق في حاجه غلط. في ناس تعترف وفي ناس تدسها، ودي نص الآية. عارف ان ده منكر، عارف ان ده شيء غلط، مش مريح لنفس، مش مريح في النفس ولا للنفس. طب فربنا ألهمك الكلام ده، فجورها وتقوى. زي مثلا ايه؟ لما تيجي تسأل واحد بتحب الكذب مثلا، او يقول لك لا ما احبوش، لا احبش الكلام ده لا. طيب الدليل انك ما بتحبش، وجاوب لا انا لا بحب ولا الكلام. طب بتحب العدل؟ بحب العدل. كل النفوس على وجه الاجمال عارفه ان ده صح وده غلط، عارفه الحسن من القبح. يبقى اول حاجه ان الانسان ربنا خلقه يعرف يميز ما بين الصح والغلط والحسن والمستقبح، بين الفجور ده وحش ده سيئتي، وبين التقوى الجميله. عندك القدرة على الايه؟ على الاختيار، انك تشتري سير في الطريق ده، ما انت عارف بقى همها في الفطرة سواء انت مجبول بيها ومولود بيها. طب ما دام عندك القدرة على الاختيار ده بيزود على نفسك ايه؟ انك انت تختار الحاجة الصح وتبتعد عن الحاجة القبيحة الغلط. طب لو ابتليت بشيء من الحاجة الغلط او حاجة في طباعك تتطبع بيها، بقى عليك بقى جهد نفسك بقى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، خلاص تزكيها وتعلمها وترفعها وتفضل تعلم من الامور الشرعيه وربنا قال ايه والمفروض مني ايه، طب ايه الخطوات، طب العلماء قالوا ايه، وهكذا. لما نيجي مثلا نقول لك حاجه مثلا زي صفه البخل مثلا، صفه وحشه لو جه انسان مبتلى بيها ماشي، لكن هو من جواه عارف ان دي صفه قبيحه، كويس ديك على الفطره، هو لسه قلبك فاهم ولسه نفسك عارف انت مبتلى، ده انت كده متزن وعندك عقل وادراك صحيح صادق مع نفسك، يقول ان دي صفه وحشه وانا محتاج تزكيه ليها وجهاد فيها وهكذا. والتزكيه ايه؟ ان انت تبقى عندك عين تبصر بيها على صفاتك، تكتشف دي البخل عندي النقطه دي الامر ده، فتقعد تبذل بقى تبذل جهد في اصلاحها وتاخد مش عارفه ايه وتزكي نفسك ده التزكيه. طيب امال عكس التزكيه ايه؟ التدسيه. ان انت تبقى عارف الحاجه ان دي غلط وتداريها. النفس لها مؤشر، انا الحاجه دي غلط فتقلمك، طب انت كويس. لكن لو انت استطعت انك تكذب على نفسك، بصوا خلي بالكم، او تكذب على الناس او على اللي حواليك، يقول لك لا لا انا ما عنديش الكلام ده، انا مش بخيل، لا لا لا انا بس اقتصادي شويه، ويوصل يضحك على نفسه، يقول لك انا كويس انا راضي عن نفسي، ما عنديش اشكال، انا ما عنديش اشكال، وبعدين ما يبذلش جهد ان هو يزكي نفسه او يجاهد نفسه كده، ويجي له الالم والاحزان ويداريها او يتجاهلها، تضيق عليه نفسه بالمستقبل او بالغلط او بالمعصيه ده ما يعرفش، يلا خلاص بقى مش عامل. تحب انك انت يعني تزكي نفسك او تسمو بنفسك، ده الفطره السويه. لكن ده عايز يفضل في الرذائل فيدس الامر ده. حتى لو هوى النفس، هوى النفس يحب كده، يقول لك يعني يحب اهو انا عايش في كده، انا حابب ده. لكن نفس ذات نفسها السويه، نفس وما سواها اللي احنا بنتكلم عليها في حلقاتنا، النفس خلقت على السمو وان هي تتزكى وعلى الصح. اللي بيدسها بقى يخبي، يخبي الصفة دي ويخبي ويضحك على نفسه وعلى الآخرين. لكن النفس السوية بتبقى عارفة. فالتزكية ايه؟ ضد التدسية. التزكية ضد التدسية، دساها. لو انا صحيح واقول انا عندي صحة نفسية وانا فعلا عايز يبقى نفسي نفسي سوية، يبقى عندي الامر ده. الصحة النفسية مطلب شرعي، لانك مش هتقوم بواجباتك الشرعية الا ببدن وقلب الاثنين، احنا روح وبدن. وان كانت نفسك طيبة ذات نفسها، تعبت ومرضت بالامر، روحك موجود. لاقي حد ضعيف قد كده ورفيع ويقوم قيام الليل ولا حاس لقلبه. انت محتاج تقوم بالواجبات دي وتحافظ على نفسك اللي موجودة بين قلبك وروحك، وهتسأل عنها امام الله. زي ما مطالب تحافظ على بدنك، البدن أمانة عندنا من الله سبحانه وتعالى، انت مأمور انك تحميه. زي مثلا موضوع الصلاة، الصلاة ايه؟ رأس العبادات. بعد التوحيد الصلاة. لو انت البدن واقف لكن القلب مش حاضر، ضربت ضربة الصلاة بعد ما السلام عليكم السلام عليك، تضرب الصلاة كده بخيرك ضيعك الله كما ضيعتني، بدون قلب حاضر غلط. البدن بيعمل ايه؟ بيقوم ها، لكن الروح والقلب دي الصحة النفسية. ولما يبقى روحك سليمة ده مطلب شرعي، يجب انك تكون ايه؟ نفسك سوية وصحيحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليه نصر، اصبح واحد قال للنبي عليه السلام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه، اصبحت يوما طيب النفس يرى في وجهه. النبي بيقوله كده بيوصفه، اصبح طيب النفس وجهه فيه البشر. فقالوا يا رسول الله اصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. معنى تفسير ايه؟ خلينا بالنا، احنا عايزين ما وراء التفسير، ما وراء الحديث ايه؟ ان النفس ساعات بتصحى، ما ساعات تصص في شجره وما تسالش ليه الحريم صاحيه مكشره مع انها كانت بتضحك، ما تسالهمش، وتصحى ساعات نفسك طيبه نشيط، ملامح وشك ذات نفس بودي لانجوج بتاعك فيه نشاط وفي بشر في قلب، وساعات تصحى وراك عايز تتكلم ولا عايز اسمع صوت ولا عايز كذا، الملامح ذات نفسها حزينه، تيجي تتكلم هموم واحزان ومشاكل كل ده بيظهر ايه؟ بيظهر على البدن، على المعاملات، على الافعال. اللي جوه بيطلع على ملامح الوجه، العكس بالعكس. طب اللي نفوسهم طيبه ابدانهم صحيحه ونفسهم صحيحه، مفيش لا نكد ولا تكدير ولا كده، النتيجه بتيجي فين وبتظهر فين؟ في الوجه. البدن اللي روحه سليمه بيظهر. عشان كده الخير والخبر السار، عندي خير او خبر سار، بشره، بشره من بشره الوجه بيتاثر. فيجي الخبر السار يقول لك ايه اللي ده بشرتك بالخير، ليه؟ لانه ظهر على بشره وجهك. النهارده لما بنيجي نتكلم زي ما قلت لكم عن ست خطوات، ادعو سبحانه وتعالى الحلقه تكفي ربنا يستر، ست خطوات. الست خطوات دي تخلي عندنا صحه نفسيه، صحه القلب، صحه الروح، صحه التفكير، صحه الادراك، وبعدين الفعل بقى ينفذ عليه. الجوارح تنفذ بس اصلح اللي جوه، لان دي المشكله الكبيره، النفس اللي جوه. ست خطوات ورقه وقلم بقى النهارده، ولازم تكتبوا ورايا لا مفر، حتى لو هتسمعوه يبقى الكلام مكتوب قدامكم. اول خطوه طلب العون والاستعانه من ربنا سبحانه وتعالى. ده في كل اصل واصل كل خطوه وكل عمل انت بتقوم بيه ربنا سبحانه. انا بستعين بيك يا رب، انا انا انا يا رب عني على هذا الامر اللي بيقولوا عليه ده، يبقى عندي صحه نفسيه عشان ما يجيليش امراض ولا اعمل ولا اكتئب ولا ابوظ عيالي. افهم صح فأدرك صح فأخد قرار صح، فعقيدتي تبقى عقيدة صحيحة راسخة، ينعكس ده على رد فعل الإيماني وأفعالي. مش إيمان التقليد، احفظوا معاك الكلام اللي هقوله النهاردة، إيمان التقليد أو الجبلة أو التلقين، لا، هو في البداية بيبقى تلقين بس بعد كده بيبقى إيه؟ يقين. عاوزين الإيمان اللي عمل وفعل بيقين القلب، وده مسعانا. الصحة النفسية معناها كده، قلبي ممتلئ تمام التوكل، تمام الفهم والإدراك على ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده مين اللي فهم؟ الجن. قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. بس مجرد إنهم سمعوا في جلسة إيمانية زي الحلقة بتاعتنا الجميلة كده إن شاء الله بتحفها الملائكة، إيه اللي حصل؟ دخل القلوب على طول، على طول سمعوا ففهموا فوعوا. وبعدين ابتدوا يتصرفوا على أساسه، على أساس الفهم الصحيح. لما أقول هم ما فهموا ووعوا، قالوا إن سمعنا قرآن يهدي إلى فأمنا به، وبعدين بقى يفرقوا ما بين الحق والباطل لما الإيمان داخل قلوبهم. ده المطلوب. ما احنا عارفين لا غلط. طب ما أصحاب الدين واللي بيصلوا فين الفاعل؟ أنا مال، أنا مال، أنت حافظ إيه ولا متون إيه ولا زي واحد يقول لك على نفسه نحن العلماء، وفي حد يقول على نفسه كده؟ الله سمعتها في قاعدة من الأعداد كده، يقول لك نحن فئة العلماء، حد يقول على نفسه كده؟ لو أنا موصول بحبل الله عز وجل وفهمت صح، مش مقطوع من حبل الله، عند الركن الشديد الله عز وجل، ما نشتيه في الدنيا، لا ده مدي لك قوانين ومدي لك أحكام ومدي لك قرآن، عارف سبب وجودي، عارف الوظيفة الأساسية من وما خلقت إلا ليعبدون، فمعيار إنجازك العبادة الصحيحة. جميل، جت معاها الدنيا لا ضير يعني، لكن ده مش مشكلة. ما تجيش بقى واحد يقول لك إيه، أنا خلاص عارف سبب وجودي هو، وقوي للركن الشديد، وعارف ربنا هو، ومدرك إدراك صحيح، ده أنت يجي يقول لك ده أنت فاشل، ما أنتوش نافعين، قاسوها بالدنيا، ماديات ماديات، ها أنت عضو ملكش أي 30 لازمة في المجتمع. لما يجي حد يقول لك كده يحصل ايه؟ حالتك النفسية. او تيجي زوج يهد ويقارن او يمقت او ينقد في زوجته، ركزوا معاه بس وخلينا نجرح شوية، يحصل لها ايه؟ تفقد الثقة في نفسها وتقول لك لا، ويبقى عندها احساس اسمه شعور ايه؟ عدم الاستحقاق. انا ما استحقش ان انا اتعامل كويس، وما استحقش ان يتقالي، وما استحقش، لانها عماله تسمع ايه؟ نقد نقد نقد، ولوم لوم لوم لوم، وجمل سلبية. غلط. ما يجي حد يقول لك كده ما تسمعش، يحصل لك الحالة النفسية. اسمع مني واسمعوا مني يا بنات ويا زوجات ويا كل أمة رسول الله، المعيار مش مادي بحت. ما حد يقول لك انت كده وتكتئب. انا كنت بستغرب جدا ان يتقام في افلام صناعة سينما كاملة على واحد ما عرفش عمل ايه، فكسلبوه كان بيعامله معاملة سيئة، فطلع بقى يقتل ويعمل وبقى كذا، وما عرفش جه في برنامج شو وقام جاي قتل المذيع وهو بيكلمه، وقام عشان هو كان من الصغر او عنده حالة نفسية او ابوه اثر عليه. تأثرش ممكن في الصغر حاجات، واقول لكم حلقة ان شاء الله ازاي نعالج الكلام ده، الامهات والابهات بوظوه في عيالهم ان شاء الله باذن الله نعالجها ازاي. لكن لما يجي حد يقول لك وانا عندي عطر وانا مسلم، اسمع الكلام الطيب اللي انا هقوله لك، ألست العبد المصلي؟ مش انت بتذكر ربنا؟ ده معيار انجاز. مش الملائكة بتكتب لك على اليمين الحسنات؟ ألست مستور من الله سبحانه وتعالى سترك في كذا وكذا؟ فين الفشل؟ هو الفوز ايه؟ معيار انجاز عند الناس الفوز الدنيوي المادي البحت. عشان كده كترت حالات الانتحار، عشان كده الناس عمالة تعالج وتروح وهنا الماديات بحت. فين الروح؟ فين السقيا اللي للقلب؟ مش موجودة. المقاييس مقاييس دنيوية بحتة. ايه الفوز؟ اسمعوا معايا بس وخليكم واقفين هنا. ايه الفوز؟ ومن زحزح، شفتوا حتى كلمات القرآن جميلة جدا، فمن زحزح كأن جبل بيتزحزح، من زحزح انا ادخل فقد فاز. لما الناس تقول لك يا فاشل يا اللي مالكش انجازات، تنهاروا بقى ويبكوا بقى لا، النجاح قيام الليل لو بتعمله، ده معيار. حط ايجابياتك، مش لعب السلبيات اللي هم قالوها بس، حط. مش بتنجي ربنا، مش عارفه تدعو العاجز، من عجز عن الدعاء، لو ما بتدعيش اه بنا التف، انت عاجز. ساعتها النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ما انتش قادر ترفع ايدك وبتلاقي بدعي والله قيام طيب تمام، ادي انجاز. لما بيجي الثلث الاخير بتقف قدام ربنا وتقف ما بين ايدين ربنا وتقول له يا رب اعطيني يا رب كذا يا رب كذا، والله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا تسمو روحك، ده انجاز، ده كله نجاح. لكن احنا بقينا نقيس بميزان واحد، لا لازم الاثنين، دنيا واخره. اعمل دنياك كانك تعيش وبعمل اخرتك كانك تموت غدا. لكن ان انا اقيس على معيار واحد ويبقى ده المعيار اللي في الكره الارضيه، لا مالناش دعوه بمعاييره، مالناش دعوه بالوعي العالمي الجامعي اللي عامل بيه الناس. لا، وديكوا شفتوا الميديا بتعمل ايه في شعب كامل طالع معرفش حاطط على وشه ايه وهالوين ايه وهيصه كامله. شفتوا الميديا بتغير الناس ازاي؟ مالكش دعوه بكلامهم. احنا عندنا معيارين، والجناح اللي يخليك روح تقوي البدن حتى لو كان جسمك ضعيف، ده كل ده نجاح طالما انت مع الله. مش بتصلي فجر نجاح. انا ما بنقولش الكلام ده عشان نترك الدنيا، لا، لكن ما يبقاش ده المقياس الوحيد. او انك تزهد فيها تزهد فيها، بس اعمل ليها كانك حقق كل نقاط القوه اللي متاحه ليك واستفيد. لكن الدنيا في الاخر ايه طبيعتها؟ ايه دنيا عمال نعمر فيها ونعمل الاخر، والهم بقى والبيت، طب العيال، طب الجواز، طب الجامعه، طب مش عارف، وسايبين الدار الاساسيه. فما يجي حد يقيمك على معيار واحد من الدنيا تنهار بقى وتبكي واي حاجه تحصل لك انا خلاص. لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده. يبقى النقطه الاولى اللي اتفقنا عليها عشان يبقى عندك صحه نفسيه، اوعى تقطع الحبل اللي بينك وبين ربنا. لازم الركن الشديد عشان تكون صحيح النفس فعلا ونفسك وروحك، الله سبحانه وتعالى. يجب عليك ايه؟ يجب عليك ايه؟ انك تكون مؤمن، انك تكون مؤمن بربنا سبحانه وتعالى. اول صفة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مين؟ هدى للمتقين. اول آية في سورة البقرة، مين دول؟ مين دول المؤمنين دول؟ بيعملوا يؤمنون بالغيب، ده المعيار. ايمان، احنا مش زي الناس، دينك مش زي، احنا عندنا جزء غيبي بربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعنا على كل الدنيا. الايمان بالغيب مش بس ان احنا حاجات بنسمعها في المدرسه، وده التلقين اللي قلت لكم عليه في اول الحلقه، بقى واركان الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والخير والقدر والقدر خيره وشر. مش بس السته دول، لا، يكون المعاني دي حيه جواك جوه قلبك. عايز اكون صحيح نفسي صحيحه وعندي روح صحيحه، خلي اياميك ويومك وليلك ما يضيعوا، ما يروحش منهم يوم ولا ليله الا وانت عندك معرفه عن الله سبحانه وتعالى. خلي فيه اليوم بتصلي على النبي عليه السلام، بتبلغ عنه، بتعرف عن ربنا سبحانه وتعالى. سبب معرفتك وزياده معرفتك بالله سبحانه وتعالى هو ده اللي يبدل الحال، هو ده اللي يخلي قلبك دايما موصول بالركن الشديد. والنتائج عجبة، وحنشرح الكلام ده في الحلقات الجاية ونتكلم عنها إن شاء الله. أنا بسمع ربنا، يقول لك ما أنا بقرأ عادي وبسمع ربنا وعارف المحاضرات وبتاع، بس مش ممتلئ بالإيمان. لما بيجي الموقف بيبان الإيمان. أولا أول حاجة الإيمان، ما فيش صلاح، احفظه واكتبوا الكلمة دي وبروزوه، لا يوجد صلاح للحياة عامة ولا للنفس البشرية ولا للمجتمع ولا أي مجتمع عايزنا بالمادية فقط، ما بيفكرش إلا في دنيا بس. لا صلاح لفرد ولا القلب ولا المجتمع ولا بلدان إلا بالإيمان معاه. لازم الإيمان معاه، والإيمان أولا. كان في كتاب جميل جدا أتوه الإيمان أولا. إيمان اللي لما يجي حاجة تخرب نفسك ولا حاجة تهدم نفسك يقويك، هو ده الإيمان اللي احنا عايزينه. لو بعض الأمور اتحسنت، خلاص ما بقاش عندي مشاكل مادية ومش عارفة ايه، ولا في مشاكل في الفقر ولا كذا، خلاص بقى يلا بقى وانا عايز انسى. والله قد مرة سألت مجموعة من الشباب كانوا بيتعالجوا من الإدمان، قول له يا ابن الحلال انت بتاخد المخدر ده يعني ايه اللي بيحصل؟ قال لي بتوه عن الدنيا. قلت له طب ما انت هترجع تفوق وترجع للدنيا. قال لي ما انا بتوه تاني، بقوم جاي عامل تاني. يعني هو عايش حياه بعيده عن ودي حياه. وزياده معدلات الانتحار او السكر او كل الكلام ده ما غلط. النفس مالها؟ اسمعوا، عطشانه، نفسها تتروى، عطش شديد، عايزة سقيا القلب وسقيا وانك تروي ارض القلب بايه؟ معرفة عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال كده وضرب لهم مثل. الله سبحانه وتعالى ايه اعمالهم؟ ايه كسراب يحسبه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى اذا جاء لم يجدوا شيء وجد الله عنده فوفاه حساب. سراب هي الدنيا كده، بس احنا مش واخدين بالنا، احنا عمالين نعمر فيها كاننا عايشين ما شاء الله علينا ومخلدين. لا هلحق بقى وكلام وهلحق ما اعرفش ايه. يبقى اول حاجه الايمان اولا. تاني حاجه ان وجود الايمان ده اللي بيوصلك للصحه النفسيه لازم معاه ايمان بالغيب. ايمان بالغيب وانك انت تعتصم بالركن الشديد اللي هو ربنا، الحبل الممدود، تمسك بيه. قران قران سوره الحجم الحج ربنا قال واعتصموا بالله، واعتصموا وقال لنا بحبل الله، الاثنين اتمسك بحبل ربنا، اعلم عن الله، اؤمن بالغيب عشان نفسك تستقر. لكن لو لوحدك مع السلامه بقى، ضيع في الدنيا بقى، يلا ايه واللي جه يخوفك واللي يعمل لك وسواس واللي جه يفقدك ثقه في نفسك يلا. لكن الاعتصام يخليك مستقر ايمانيا. لما نتكلم عن الايمان اقسم يمين بالله ولا حلقات ولا ساعات ولا الدنيا كتير، وان شاء الله هيجي بحلقات الجايه في الصحه نفسها نتكلم عن موضوع الايمان وازاي ينشرح صدري بالايمان عشان بس نعرف نوفي الموضوع ولو جزء من حقه قد كده. بص لما اجي اتكلم على الايمان والغيبيات اقول ايه؟ ما بتيجي تخرج من البيت، دعاء الخروج من البيت، معلمينه لعيالك ولا علموه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يحصل ايه؟ ترد عليك الملائكه، نص الحديث تقول لك كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. يعني طب احنا عايزين اكتر من كده؟ فانت تخرج وانت مطمئن. انا مصدق النبي، مصدقين ولا لا؟ صلوا عليه. مصدق النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ كفيت من الله، وعدك ربنا سبحانه وتعالى بالكفايه، وانا مصدقك يا رب ومؤمن فرحانه. دعوت ربنا بالدعاء ده وانت مؤمن بالله ولا بالملائكه ولا مش مؤمن بالملائكه؟ ما ده غيب. عشان كده بقول الايمان والركن، الايمان والركن ربنا والغيب. لكن لو انت مش مؤمن بالله ولا بالملائكه الدعاء ده هيسبب لك بتاع لا توكلت على الله. ما ده التلقين، مش عايزين تلقين، انا عايزه ان القلب يكون موقن وتستشعر. وده الفرق ما بين التدبر وما بين الناس اللي عايشه حالات. عشان كده بقول لكم اذكار الصباح والمساء حاجه تانية. كفيت الملائكه بتقول لك كده فاستشعر ده فاطمن. اتكفيت من ايه؟ من الشر واهل الشر. مش عايزين نقول الكلمه دي، لكن من الشر واهل الشر. فخلاص فانت مطمئن، جيلك الطمانينه لنفسك. لكن لو فقدت الايمان بالحاجات دي هتضطرب. انتوا فاهمين اقصد ايه؟ انك تعيش الايمان روحا مش لسانا، مش بردد. عندي ناس حافظين المتون بالاف الابيات، الاف الابيات، لكن تيجي علشان مثلا تقول لهم نفذ مش عارف، ويجي مع اي موقف يظهر ايمانه يتوتر. اصحح تفكيري ونظرتي للحياه نظره سليمه بالنقطه دي، بالنقطه دي. ولو خدتها وعشت بيها الحديث ده بنقطه واحده بس والله خلاص. نيجي نقول حاجه اللي بعدها. لما نيجي نناقش اركان الايمان ونيجي نناقش ازاي اصحح تفكيري من خلال الايمان، لما نيجي نقرا في كتاب الله عز وجل علاقتنا بالناس ايه؟ ناقصه. اكتر الامثال اللي انضربت بتساعدنا على ايه؟ ان انا افهم. زي مثلا سورة الفرقان، عندك الآية اللي فيها عينة، بس حط نفسك قدام وتشوف كده العينة بتاعت الناس اللي هتعامل معاها دي. هاتوا الآية كده اللي في سورة الفرقان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يا رب صبرنا، خيركم من خلط الناس وصبر على أذاه. يبقى أنا فاهم إن وجودي في الدنيا اختبار، ان الناس اللي حواليا دولت قريب او بعيد، حبيب او قريب، جيران ولا مش غات ولا صديق ولا كذا، هم لهم اسم واحد، فتنه واختبار. هتنجح ولا لا؟ هتنجح ولا لا؟ اتصبرون؟ ربنا بيقول كده، يقول لنا كده اتصبرون. يبقى انا واجب ان انا عشان اصبر اعرف ان في اذيه هتيجي من الخلق ده، ان ده ابتلاء واختبار وفتنه، وانا مختبر في الحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى الموضوع بالناس ولا بيا؟ يقول لك واحد مش عارف يساعدني ومدي لي ايدي ومش عارف، وبعدين قام جاي اذاني. اصبر، ما تصبر، ربنا هو اللي ايه؟ اللي ربنا اللي ألهمه في البدايه ان هو يعطيك، ويلهمه في البدايه ان هو يؤذيك. فما تحزنش ولا تغضب ولا الكلام ده، ولا تحزن على نفسك ولا ناقصون. ما علينا الا الصبر عليهم وتفادي اذيتهم. متعلق بالناس وناس حد كويس ومش عارفه وايه، سواء تعلق مرضي ولا تعلق مثلا امتنان، ولما يمنع عنك الامر تشعر بالايه؟ غضبان. يا ابني اكرموك او اذوك له اسم واحد بس احفظوه. ايه الاسم؟ فتنه واختبار. تتعلق بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى اللي انا مؤمن بيه، اللي هو الوكيل الرزاق الهادي الولي المجيب. دي نقطة واضحة تمام الوضوح لازم نخلي بالنا منها. لو انا عرفت على رب العالمين كده وفهمت كده وصححت تفكيري، ها اما اجي امد ايدي لله لله، واللي عطاني ولا كذا هو سبب كده ربنا مسببه، بس هو مش عطاني بايده بنفسه، لا انما بمين؟ الله عز وجل هو اللي سخره. الرزق العطاء المنع لها حاجه واحده بس، انا اختبرت بالعطاء واختبر بالمنع. مين؟ ربنا اللي سلط العباد او جعل الاسباب. لكن في النهايه القاعده ايه اللي بتحكم علاقتي بالخلق؟ ايه؟ فتنه واختبار. انما الحياه الدنيا ايه؟ متاع الغرور، متقلبة. لو دامت لغيرك ما كانتش جات لك، فما نصدمش. نصدم ليه؟ ما انا لو عندي العقيدة ما انا فاهم. لا تاني، احنا ما بنتكلمش على الفهم والتلقين والحفظ، بنتكلم عن عمل القلب والروح عشان يبقى عندك صحة نفسية. عمرنا ما بتقولك عمرنا ما فرحنا بشيء، ايوة لان كل حاجة منقوصة. ويجي بتلك الايام نداولها بين الناس. يلا الحديث الدنيا بلغة منغصة، يعني ايه؟ على لازم فيها قلق. الدنيا بلغة منغصة، يجب فيها ايه؟ يجب علي ايه؟ او على الناس انها تفهم الكلام ده، يجب على الناس. وهي الدنيا لازم يبقى فيها كده ابتلاءات، يجيب فرح في غاية السعادة وفي اخر الفرح تعبانين. مفاهيم. من المفاهيم المهمة اللي احنا نصحح تفكيرنا فيها وبس موضوع الفوز، واختم بيه علشان ناخد الاسئلة ونبقى نكمل ان شاء الله الحلقات الجاية. مين الفائز؟ هاتوا كده سورة الايه؟ البروج. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود. اللي معروف مين اللي انتصر؟ الظلمة. لا حطوهم في بتاع الحفرة النار وحرقوهم، لا المؤمنين اللي انتصروا. طب ده نصر استحقاقي ولا نصر مبدئي ولا نصر للفكرة؟ للفكرة، للمبادئ، للفكرة. الظلمة اللي تمكنوا دولت من المؤمنين ورموهم وكذا والكون في النار، الواضح ان هم انتصروا. لها النصر ايه؟ ذلك الفوز الكبير. هو دي الصورة، الصورة الظاهرية ان ربنا ان هم دول، لا ذلك الفوز الكبير. اللي هم مين؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات. مين هم اللي فازوا؟ ليه صبروا في الموقف ده؟ صبروا. الظالمين عايزين يردوهم عن الدين ويبعدوهم، يلا امنوا يلا رب هذا خلاص، قالوا لا، فبقوا ارفع منزله عند ربنا سبحانه وتعالى. ثبتوا ثبتوا، فكان النصر ليهم. مع ان اللي انت شايفه ايه خلاف الحقيقه؟ الحقيقه انه تلموا في النار، نار الدنيا دي جنه عند ربنا سبحانه وتعالى. ما دي برضو علامات الدجال الزمن اللي احنا فيه. ما هو الجنة معاه نار والنار معاه جنة، يدعو الناس اللي هيطيع الدجال يخش الجنة بتاعته وهي نار، واللي عصيها يخش النار لكن في الاخر جنة. نار الدجال جنة وجنة الدجال نار، ده معروف، واحفظها واحفظها لعيالنا كده ونبقى فاهمين. الجنة بتاعته نار والنار بتاعته جنة. الصورة العامة ان الخاسر ايه؟ مش دي الحسابات. ذلك الفوز الكبير. الله عز وجل يقول الفوز ايه؟ من زحزح عن الجن عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يبقى انا اعرف من القرآن معيار الفوز والخسارة ايه، هو ده. مين الخاسر في الحقيقة؟ لو كنت مؤمن خلاص، يبقى انا بتعلم مفاهيم الايمان وبتفكر فيها وأؤمن بالغيبيات وأعرف أن الخلق ناقصون وأعرف حقيقة إدراك حقيقة الدنيا والفوز والخسران إيه. ناس يبقى عندهم إيمان ويسبحوا ويكبروا ويهللوا ويصوموا لكن تفكيرهم في الأمور مش منطلق الإيمان، أفعالهم ما بتدلش على كده. ونماذج الطاعات كتيرة، واحد سير على الطريق المستقيم وساعة ما أي قرار ياخده في التجارة في شراء في دنيا ما بيفكرش بالطريقة اللي هو المفروض أنه عارفها أو سمت الظاهر عليه. لازم القلب، لازم عبادة القلب، الإيمان مالي قلبه فبيطلع على جوارحه. أفعل فعلي أفعالي واستحضاري للعبادات الإيه؟ العبادات القلبية. الجوارح المفروض أنها تنفذ اللي يأمرها بالقلب. العبادة بتجيب سكينة لو أنا فعلا أنا اللي جوايا زي اللي برايا يمكن أفضل كمان. لما النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقولك أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، العبادات بتجيب الراحة أو بتجيب راحة نفسية. احنا بنتكلم عن وقاية دلوقتي، مش دعوة لما داخل في المرة، احنا في الوقاية. بالإيمان وبالحقائق الإيمانية انت كسبان. لما ربنا قال على الجن عملوا ايه؟ هم سمعوا، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. صححوا تفكيرهم، قالوا لن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لما سمعوا من النبي عليه السلام آيات اللي أخبرتهم بالحق خلاص قالوا أبدا لا صاحبه أبدا، صححوا تفكير على طول. لما سمعوا صححوا تفكيرهم، لما سمعوا الحق وسمحوا عن عظمة ربنا خلاص استحال العظمة دي كلها يتخذ صاحبة ولا ولد أبدا. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا على طول، فأمنا خرجوا بالنتيجة على طول فأمنا، وقالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وبعدين استنكروا بقى، استنكروا على الفعل اللي كانوا بيعملوه. لا يمكن يصدم ربنا عباده أبدا، لا يمكن يكون في فعل من ربنا ليس له حكمة وليس له خير مطلق من وراء الأحداث أو وراء الفعل ده. ما فيش حاجة بتحصل هباء منصورا أبدا. إن أنا أكون موجود في الدنيا ومليش غاية أي كلام، ولا فين خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لازم لك هدف، في حاجة وراء الكلام ده، في أجر وراه. لما فكروا عرفوا وصححت تفكيرهم في كده. وخلينا نقف هنا علشان نلحق حتى ناخد لنا اتصالين ثلاثة ونكمل معاكم بإذن الله السلسلة ديت. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ربنا أحيانا وما متناش والقيامة ما قامتش والمسيخ الدجال ما نزلش، فهنكمل معاكم بإذن الله. خلينا ناخد أول اتصال. عائشة من القاهرة، سلام عليك يا عائشة. السلام وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا أهلا أهلا، بحبك جدا. حبك الله يا عائشة، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت سؤالين. أنا عندي 19 سنة، يعني أنا بصلي أثر برضه، دي مسبب لي حساسية كبيرة، يعني عائلتنا قديمة وكويس كل حاجة، بستنى فما بعرف أعمل، يعني بصوم وأرجع نافعة كمان. يعني أنت بتصلي وتسيبي الصلاة؟ ممكن أسيب صلاة لو اتأخرت، صلاتي في الفجر اتحسن شوية، ممكن مش عادي اللي هو ما بركزش قوي. حاضر، أجاوبك يا عائشة. سؤال إيه تاني؟ ابن عمي اللي يعتبر سنة ونص، يعني هو ملتزم كويس، يعني هو كان ما كانش قوي بس هو ملتزم وكل حاجة تمام. هو يعني بي قوي، مش حاسه خالص. مش ايه؟ وانا هو متعقد قوي، لا كلام خالص ده، بس يعني عشان لونات وكده من بعض، بس انا ما فيش يعني من ناحيته، فمش عارف اكمل ولا ايش. هو كويس لحاجه بس طب اي حاجه. طيب اسمعيني يا عائشة، اسمعيني. اول سؤال، موضوع الصلاه بتقطع فيها شروطي على نفسك. تابع معنا الحلقات ديت، احنا هنتكلم فيها عن العبادات وهنتكلم فيها عن ازاي تبقى العبادة ملء الروح والقلب والنفس. موضوع الصلاة مفهوش كلام، قولي لنفسك ممكن ما كلش ممكن ما شربش ممكن كذا، الا موضوع حق ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد. الفرق بيننا وبينهم الصلاة وبين الناس التانية الكافرين، احنا محتاجين الصلاة في حياتنا للدنيا وللآخرة. ورجع حلقات فوائد الصلاة في الدنيا والآخرة. ترك الصلاة له إيه؟ ويل، ويل للي بيصلي وإيه بيصلي ويسيب صلاة، يعني عن صلاتهم ساهون، ويلي وادي في جهنم بتستعيذ منه جهنم 40 مرة في اليوم إلا الصلاة. قومي سيبي اللي في إيدك، قومي سيبي كل حاجة وروحي صلي واشرطي على نفسك، قولي يا رب عيني يا رب عيني مرة واثنين، وقعتي هاتي تاني، وما وقعتي قومي تاني، ما تخليش الشيطان يأسك ولا يوسوس لك في الجانب ده. تمام. سؤالك التاني، ابن عمك، انا عشان بس الصوت كان بيقطع، ابن عمك واكبر منك وهو كويس ومتعلق بيكي وانت مش عارفه تعملي ايه، جه خبط على الباب كلم ابوك وامك، ماشي تمام، وهم يقارنوا يشوفوا الرجاله ويسالوا عليه وكذا، ويقدر يفتح بيته محترم وخلوق وكذا وراجل يعتمد عليه، توكلنا على الله، لقيتي نفسك عندك قبول مبدئي، مش شرط حب، البنات الصغار بتتخض يعني، ممكن يعني يختلط عليها الامر، تقول لك لا لازم احبه زي ما الافلام بتجيب، لا لا لا، في قبول للشك، في قبول للأخلاق للمعاملات للأفعال، تمام، مش شرط الحب الرومانسي اللي بتسمعه عليه في الأفلام، ده كلام هايبر وكلام سيناريست كاتب، ما لا يمت بالواقع بالصلاة، لكن في قبول للشخص، في قبول لروحه، في قبول إن ده يبقى زوج، ها أرتضي أخلاقه وأفعاله، راجل ويعتمد عليه، جه خبط على الباب نتكلم، ما خبطش على الباب يلا مع السلامة، كل اللي جاي من الشباك بره، تمام، اوعي ولا تفتحي باب ولا تفتحي شات للكلام ده، تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا عائشه. معانا مين؟ ام كريم غربيه. السلام عليكم يا ام كريم، اسم غالي وبلد غالي. اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعيني من التليفون يا ام كريم، وطي خالص التلفزيون واسمعيني من التليفون، اتفضلي انا معاكي. ازي حضرتك؟ الله يبارك، الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب ويعزك يا رب. اياكي. انا عندي سؤالين معاكي. يلا بينا. انا كنت عايزه اسال ان انا بابايا ومامتي منفصلين من زمن طويل. وبعدين حضرتك بابا متجوز ومامتي متجوزه وانا ليا اخت، احنا يعني لوحدنا اتجوزنا الحمد لله، بس كان في مشاكل في بيتي، وبعدين رجعت بيت جوزي، وبعدين قال لي ممنوع تروحي عند عند باباكي وكده، في مشاكل يعني كتير جدا. وصراحة ربنا بابا يعني ملزم في حياته واولاده ومراته وهكذا بالفعل امي، فانا بصراحه استقمت في بيتي وكويسه ومرضيه الحمد لله. طيب. بس انا بس عايزه اسال، انا يعني حرام عليا ان انا مش باصل الرحم بيني لا لا لا تمام حاضر، مع العلم ان هو ما بيسالش عليا اكتر. تمام تمام حاضر. في كمان سؤال معلش، ربنا يخليك، انا بصلي كل الفروض، القيام وبصلي الفجر وكل الفروض، تمام، بس باجي عند صلاه الضحى وكسل. عندك ايه؟ عند صلاه الضحى. صلاه الضحى وكسل، يعني بعمل كل الفروض والاذكار وبقرا قران وكل حاجه. أوكي. بس صلاه الضحى وبكسل. حاضر، هقول لك على على على وصفه جميله خطيره لموضوع صلاه الضحى دي. ربنا يبارك فيك يا ام كريم. اولا سؤالك الاولاني، الاب وام منفصلين، ده اتجوز وماله في مراته وعياله، ودي اتجوزت وماله في مراته وعيالها، وبعدين لما حصل بعد زواجك حصل مشاكل وزوجك قال ما تروزريش وما تعمليش طالما بيجيبوا لنا مشاكل، اعمل ايه؟ اسمع كلام زوجي، طالما الامر عايد عليه بضرر على بيتي وعلى اولادي اللي هو رقم واحد هسال عنهم، تمام اسمع كلام زوجي، لكن ممكن في المناسبات كل فتره ادعي لهم ربنا يبارك فيكم كويسين ادعوا لي سلام عليكم وعليكم السلام، لكن ما زودش العلاقه زي ما زوجي طلب منك عشان جاب الضرر عليك وعلى بيتك وعلى زوجك وتتسبب في خراب البيت، مفيش اي يعني حاجه تقول ان انا اعمل العكس، تمام، فبعدي عن تانيب الضمير سلام عليهم، مش فرق معاهم انت تتصل ولا لا، بس احنا يعني ايه بنعملها كده، بندعي لهم بنتواصل بالسلام عليكم وعليكم السلام، احنا لسه موجودين في الحياه يعني، بس لا اكتر ولا اقل، لكن لا معاملات ولا تداخل ولا الكلام ده علشان ما تجيبش الاذى لخراب بيتك زي ما حصل في الموقف الاولاني. رقم اتنين، موضوع بتصلي كل الصلوات والضوء والفجر والقيام وكل حاجة والأذكار والقرآن ما عدا صلاة الضحى، تعملي إيه؟ ثبتي لها وقت، طبعا

فمش عارفة مش عارفة أعملها إزاي، أو أحاول إن أنا أصبر بالموضوع، وفي نفس الوقت مش متقبلة، وفي نفس الوقت مش قادرة برضه إن أنا أطلب طلاقها عشان ده هيبقى حرام وكده. أنا من حيرة جامدة مش عارفة أعملها أسويها إزاي. حاضر حاضر حاضر يا أم عمر. يعني وعشان بس الوقت الحلقة انتهى مش هلحق أجاوب عليكي طبعا في ثواني، لكن هبدأ بسؤالك الحلقة الجاية. تابعيني بكرة بإذن الله هجاوبك وهقول لك إيه اللي تعمليه والحكم الشرعي وهو يعمل إيه، لأن الأمر طبعا له لازم حل مع ربنا الأول قبل ما نشوف الحلول الدنيوية. إن شاء الله بإذن الله بكرة هبتدي بسؤالك، لأن مش لا هبخسك الحق لو جاوبت في الثواني دي. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. السلسلة اللي احنا بدأناها النهاردة شكلها تخلص على 10 حلقات من 6 ولا 7، أدعو الله سبحانه وتعالى يعيننا عليها. وتابعوا الكلام والنقاط اللي احنا قلناها النهاردة عشان هنبني عليها بإذن الله في تكملة بقية السلسلة. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالصحة والعافية ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.